روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة غافر عند الآية رقم 61، وهي قول الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه من نعم الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، هذه النعمة التي لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي منها بشيء ولا أن ينعم بها على أحد، إنما الإنعام من الله عز وجل فقط سبحانه وتعالى، بل كل النعم مصدرها من الله تبارك وتعالى. هذه النعمة نعمة الليل والنهار، جعل الله الليل لتسكنوا فيه كما قال عز وجل في الآية الأخرى: والنوم سباتا، سباتا يعني قطعا لأعمالكم بالنهار، ولتسكنوا فيه أي تسكنوا فيه بالنوم ويأوي كل إنسان إلى بيته. وجعل الله النهار مبصرا، فيه الأعمال وفيه المعاش وفيه الكسب وفيه السعي. فالله تعالى جعل هذا آية عظيمة جدا من آياته عز وجل حتى يستمر الحياة، الليل يسكن الناس فيه والنهار يعمل فيه. هذه النعمة وهذا الفضل قال فيه تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، بإنعامه عليهم وإعطائهم هذه النعم والآيات، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله العظيم، أكثر الناس فعلا لا يشكرون الله عز وجل ولا ينسبون النعمة إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني الذي فعل هذا وخلق هذه الآيات الليل والنهار وغيرها هذا ربكم الذي يربيكم بنعمه ويحييكم ويميتكم ويأمركم وينهاكم سبحانه وتعالى، السيد الآمر الناهي سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. فكل ما سوى الله مخلوق، لا إله إلا هو يستحق العبادة، وغيره من الآلهة لا يستحق العبادة، بل من عبد غيره فهو كافر. فأنى تؤفكون أي فكيف تنقلبون من عبادته وتنصرفون عن توحيده إلى عباد غيره؟ هذا لا ينبغي أبدا. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني مثل هذا الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله عز وجل، المنكرون لتوحيده، أي يصرفون عن اتباع الصراط المستقيم والصراط القويم. الذي يختار لنفسه أن يجحد بآيات الله ويكفر بآيات الله عز وجل ولا ينسب النعم لله عز وجل، هذا قد قدر الله له، والله تعالى أراد له كونا أن يؤفك وينصرف عن عبادة الله تبارك وتعالى، لأنه ليس أهلا لها باختياره الكفر وجحد آيات الله عز وجل. ثم يعدد الله تعالى نعمه أيضا على عباده فيقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. قرار يعني موضع قرار تستقرون عليها وتستقر عليها مبانيكم وأمتعتكم، وهي ثابتة بكم لا تميد ولا تميل مع كونها متحركة، يعني الأرض كلها على يعني كلها تتحرك في فلكها بسرعة، يعني تتحرك بسرعة خارقة، الأرض تتحرك فعلا في فلك كما ذكر الله تبارك وتعالى، وفيها تحيون وفيها تموتون وفيها تستقرون وتبنون، آية من آيات الله تبارك وتعالى. والسماء بناء، أي جعل الله السماء سقفا قائما ثابتا لا يتحرك بغير أعمدة. وصوركم فأحسن صوركم، من ضمن نعمه عليكم خلقكم في أحسن صورة، خلقكم أحسن يعني الكائنات وأجملها. لذلك يروى أن رجلا سائلا جاء لمالك رحمه الله، مالك الإمام، قال: إمام، إني حلفت على امرأتي وقلت لها تكوني طالق إن لم تكوني أحسن من قمر. فقال لا أحد أحسن من القمر، لا أرى أن لأن امرأتك طالق طلقة ولا تعود إلى ذلك. وكان الشافعي رحمه الله يسمع، فقال الرجل وكان بعيدا قليلا يعني عن السؤال، فسأل الرجل ليستفيد العلم ماذا قالك الإمام، وقلت له فذكر له ذلك، فقال لا بل امرأتك ليست بطالق، امرأتك أجمل من القمر. فقال كيف ذلك، وغضب الرجل وكانوا أصحاب غيره، فقال له وكيف ذلك، أرأيتها؟ قال لا، ولكن الله عز وجل قال فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلما رجع الرجل إلى مالك وأخبره بذلك، قال مالك رحمه الله أخطأ مالك وأصاب الشافعي. سبحان الله، فعلا خلق الله الإنسان في أحسن صورة، في أحسن تقويم، ورزقكم من الطيبات، أي رزقكم الله تعالى من المستلذات، النساء والأكل والشرب والمال والأولاد، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. المنعوت والموصوف بهذه الأوصاف الله تبارك وتعالى، هذا ربكم، هذا إلهكم المستحق للعبادة، فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني كثر خيره سبحانه وتعالى وبركاته، كثر خيره وبركاته، لا أكثر من خيرات الله ولا أكثر من بركات الله تبارك وتعالى. هو الحي، لا إله إلا هو، الله تعالى حي، حياة لا يشبهها أي حياة. فحياتنا مسبوقة بالعدم وملحوقة بالفناء، حياة الله عز وجل لا ينبغي أن نقول الله تعالى لم يكن ثم كان وأن الله يفنى، لا، حياة الله عز وجل حياة كاملة تليق به تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو عز وجل، فادعوه مخلصين له الدين، أي فاعبدوه عبادة خالصة، لا تعبدوا غيره، لا تستغيثوا إلا به، لا تسألوا إلا إياه، لا تلجأوا إلا إليه، لا يتوكلوا إلا عليه، لا ترجوا إلا منه، لا يتعلق قلوبكم إلا به سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين، تخلصوا له العبادة وحده عز وجل. الحمد لله رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. ليه؟ قال وذلك قوله فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ده استنباط من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن الإنسان يشهد لله بالوحدانية ثم يحمد ربه عز وجل على أن الله واحد. أي والله، والله إن احنا من ضمن حمدنا لله نقول اللهم لك الحمد أنك واحد لا شريك لك. لو كان هناك إله مع الله عز وجل حاشا لله لفسدت الأرض والسماوات في لحظة، ولكن من نعم الله علينا أن الله تعالى واحد لا شريك له. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يعني اعلموا أيها الناس جميعا، وهذه هذا شهادة أشهد بها وإعلام أعلم به الناس جميعا، وهو أن الذين تدعون من دون الله أنا نهيت أن أعبدهم. نهاني الله تعالى أن أعبد أحدا إلا هو سبحانه وتعالى، فأنا نهاني الله تعالى أن أعبد الأصنام أو أعبد الموتى الذين يدعوهم المشركون. لما جاءني البينات من ربي، الله تعالى أتاني بالأدلة العقلية والنقلية على أن المعبود حق هو الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأدلة توجب التوحيد، وأنا آمنت بالله ووحدت الله لا أشرك به شيئا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أي أمرت أن أستسلم له سبحانه وتعالى بالإنقياد لأمره والخضوع له سبحانه وتعالى. إذا أمرني أتمر، إذا نهاني أنتهي، لا أتمر إلا بأمره في التشريع، لا أنتهي إلا بنهي في التشريع سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم تبلغ أشدكم ثم تكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ويتبلغ أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. انظر إلى هذه النعمة وهذا التدرج الذي جعله الله عز وجل للإنسان بداية خلق الإنسان إلى نهايته. قال عز وجل خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم الأول آدم من تراب، وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه ثم من نطفته. يعني الله عز وجل لما خلق آدم من تراب خلق الله تعالى الذرية كلها بعدها من آدم اللي هو من النطفة، ولكن أصل الخلق من تراب، ثم كل الخلق بعد نبي الله آدم من نطفة، ثم قال عز وجل ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. إنسان 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم عظام، ثم تكسى العظام لحم، ثم ينشئ الله تعالى خلقا آخر، ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، على معنى يخرج كل واحد منكم طفلا، يخرجكم أطفالا من بطون أمهاتكم. ثم بعد أن تكونوا أطفالا مرحلة الطفولة والصبا والبلوغ الشباب والكهولة والشيخوخة، ثم الموت، ثم لتبلغوا أشدكم. الإنسان يبلغ الأشد، الشباب في عز الشباب، الحالة التي تجتمع فيها القوة والعقل، قيل أنها 40، لأن ربنا يبعث الأنبياء على سن 40. ثم تكون شيوخا، الشيخ من الشيخوخة، يعني الإنسان الذي جاوز 40 سنة هذا يعتبر دخل في سن الشيخوخة. ومنكم من يتوفى من قبل، ممكن إنسان يموت قبل الشيخوخة، يموت في 40 سنة 30 سنة 25 سنة، ويتبلغ أجلا مسمى. يعني منكم من يموت قبل الشيخوخة، ومنكم من يأتي إلى سن الذي قدره الله له أن يموت فيه بعد الشيخوخة ويلقى الله عز وجل بعد هذا السن. ولعلكم تعقلون، إيه بقى المقصود من التعقل في هذا الأمر؟ أي لعلكم تعقلون توحيد ربكم وتعلموا عظم قدرته عز وجل البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة. هذا هو الإله الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يحيي ويميت يعني يقدر الإحياء، يقدر على الأحياء، يعني يقدر على الأحياء الإماتة، ويخلق الله عز وجل يحيي ويميت، يحيي من العدم ويميت بعد حياة الناس. هذا كله لا يملك إلا الله، يملك الحياة والموت سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات. فإذا قضى أمرا من الأمور التي يريدها عز وجل فإنما عطاؤه كلام ومنعه كلام، لا كلفة أبدا في أفعال الله عز وجل. إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، وزي المخلوق يجيب ويودي ويبني ويعمل ويتعب لغاية ما ينشئ شيئا، وإلى مثل أعلى، إنما عطاء الله كلام ومنعه كلام. فإنما يقول له كن فيكون، يكون من غير توقف، لأن الله ظل أمره. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، يعني انظر الذين يجادلون في آيات الله تعالى بغير حق وبغير سلطان، كيف يصرف المشركون عن الإيمان بها مع قيام الأدلة الدالة على صحتها وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد. ربنا عز وجل أخرج للناس آيات، القرآن آية، خلق السماوات آية، خلق الأرض آية، الأرزاق آية، خلق الإنسان نفسه آية. انظر كيف يصرف عن هذه الآيات ولا يوحد الله تبارك وتعالى. هذه الآيات كلها داعية لتوحيد الله عز وجل. قال تبارك وتعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن يعني، أو كذبوا بالكتب، اللي كذب بالقرآن كذب، واللي كذب بالتوراة كذب، واللي كذب بالإنجيل أكذب. الكتب المنزلة عند الله عز وجل، أي أحد يكذب بها وبما أرسلنا به رسلنا، ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب، يعني من كذب بهذا كله فسوف يعلمون. تهديد الله تعالى، إذا هدد قادر على تنفيذ ما هدد به عز وجل. فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ووبال كفرهم، نسأل الله العافية. فإذا توعد الله أحدا ومات على الكفر، الله نفذ فيه وعيده. وإن توعد الله أحدا من المسلمين فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الذين كفروا بآيات الله. قال الله تعالى فيهم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم وفي الحميم. الله تعالى يجعل في أعناقهم الأغلال والسلاسل يسحبون بها في الحميم. الحميم ده تخيل كده إنسان لما يربط ويجعل الأغلال في عنقه والسلاسل في يده، أين يذهب؟ لا يتحرك، لا يتحرك، ومقاد، مقاد إلى الحميم والجحيم. الحميم الماء المتناهي في الحرارة، لا حرارة أكبر من ذلك، نسأل الله العافية. إذا شربوه تقطع أمعاهم، إذا قربوا إلى وجوههم يشوي الوجوه كما قال عز وجل. ثم في النار يسحبون، توقد بهم النار فصاروا وقودها، يشربون هذا الماء مقيدين مغللين، ثم يسحبون في النار حتى يكونوا وقودها، نسأل الله العافية. ثم في الحميم، في الحميم ثم في النار يسجرون. يسجرون يعني توقد بهم النار، تسجر النار، توقد النار بالناس والحجارة كما قال عز وجل. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون. الملائكة تقول لهم، القول ده اسمه قول تقريع وتوبيخ، مش سؤال عادي، تقريع لهم وتوبيخ لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، أين شركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله، ما لهم لا ينقذونكم اليوم مما أنتم فيه، أين هم؟ يرد أهل النار ويقول: قالوا ضلوا عنا، ضاعوا وفقدناهم، لا نراهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. شوف ماذا يقولون، لم نكن نعبد شيئا. قالوا هذا لما تبان لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة، وأنهم كانوا يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، وذاك الذي صدر عنهم اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة. بس الاعتراف ده لن ينفعهم، يرد أهل النار على الملائكة بأنهم ضل عنا آلهتنا، ما كناش بنعبد حاجة، كذبوا، كان بيعبدوا، ولكن هذا الاعتراف والتبري منهم لا ينفعهم شيئا. كذلك يضل الله الكافرين، مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التي أوصتهم إلى النار. ضلال في الدنيا بعباد غير الله، وضلال في الآخرة بأنهم دخلوا النار وتركهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. قال عز وجل: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. دخولكم النار ده وعذابكم الدائم بما كنتم تفرحون في الأرض، ذلك العذاب سببه ما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله، والسرور بمخالفة رسوله وكتبه. كتب تخالفوا وتكذبوا الكتب والرسل وتفرحانين، وعندكم اطمئنان ان انتوا في نجاة وفي سلامة. وما كنتم تمرحون اي تبطرون وتأشرون، عندكم بطر، عندكم أشر، عندكم بطر ومرح وخيلاء وكبر عن الله تعالى ورسوله. طيب بعد هذا الفرح بمعصية الله، بعد الفرح بالكفر، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقال لهم هذا بعدما يدخلونها تبكيتا لهم، هم داخلين أصلا وفي النار، ولكن يقال لهم هذا تبكيتا لهم وتوبيخا وتيئيسا لهم من إمكانية تفادي العذاب أو الخلاص منه. ممكن يكون عندهم أمل أنهم يخلصوا من العذاب أو يتفادوا منه، يقال لهم لا، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ما انتش طالعين، لا تخرجوا. فبئس مثوى المتكبرين، هذا مثوى المتكبر، وبئس المثوى الذي رفض قبول الحق، فبئس مثوى الكافرين المتكبرين، جهنم، نسأل الله العافية. ثم يقول الله لرسوله: فاصبر، إذا كان قد كفروا وكذبوك فاصبر، إن وعد الله حق. إذا كان بيكذبوا بوعد الله يوم القيامة، فأنت بد أن يكون عندك يقين كامل بوعد الله الحق أنه سوف يأتي. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني إما أن نريك بعض عذابهم في الدنيا بالأسر والقتل والإذلال لهم، أو إذا لم نريك هذا في الدنيا فممكن بعد أن نتوفاك ننزل بهم العذاب، فلا تشك يا محمد في أنه يأتيهم العذاب لا محالة، إما في الدنيا بالنصر عليهم وإما في الآخرة بالخلود في النار. والعاقبة للإسلام والمسلمين، هذا أمر لا شك في العاقبة للإسلام والمسلمين، فإلينا يرجعون في الآخرة يوم القيامة نعذبهم على تكذيبهم وردهم رسالاتنا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني يا رسول الله اعلم أننا أرسلنا رسلا من قبلك، هذه الرسل قال عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني أرسلنا رسلا قبلك كثيرين جدا وأنبياء، قيل كما جاء في الحديث في مسلم أحمد 124 ألف نبي ورسول. هؤلاء الرسل الأنبياء منهم من قصصنا عليك قصته وأخباره وأنباءه وما لقوا من أقوامهم، ومنهم من لم نقصص عليك، يعني ما أوصلنا إليك علم ما كان بينه وبين قومه، في رسل كثيرين جدا وأنبياء لم نخبرك بما حصل بينه وبين قومهم. ويذكر في القرآن الكريم 25 رسول، أما الذين لم يذكروا في القرآن فأكثر من ذلك كثيرين جدا جدا. وفي بعض الأحاديث أن الرسل كلهم كانوا أكثر من 300 رسول كما ذكرنا في الحديث، الرسل أكثر من 300 والأنبياء كثيرين جدا جدا، وذكر في القرآن 25 رسول، ولكن هناك رسل غير ذلك كثيرين جدا وكان لهم أقوام، والله تبارك وتعالى قص على رسوله منهم من ما قص ولم يقص عليه أكثر الرسل والأنبياء. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، كل هؤلاء الرسل والأنبياء لا ينبغي لهم أبدا وما حصل أن يأتي بآية إلا بإذن الله عز وجل، لا يأتي بمعجزة إلا إذا أذن الله وأيده بها سبحانه وتعالى. فإذا جاء أمر الله، إذا جاء أمر الله بإيه؟ يعني إذا جاء الوقت المعين لأمر الله بقيام الساعة قضي بالحق، قضى الله تعالى بينهم بالحق، فينجي الله تعالى بقضائه الحق عباده المحقين، وخسر هنالك في هذا الوقت يوم القيامة يخسر المبطلون الذين يتبعون الباطل ويعملون به. يعني فعليك للصبر يا محمد تأسيا بالأنبياء من قبلك، وإذا جاء أمر الله بالفصل بينك وبين قومك قضي بينكم بالحق، فنصرت أنت وأتباعك، وخسر المبطلون الذين يصدون عن دعوتك، فاطمئن ليكن قلبك ثابتا على الحق، فإنا ننصرك في الدنيا والآخرة. الله الذي جعل لكم الأنعام، تستمر الآيات في ذكر النعم من الله لعباده، الله الذي جعل لكم الأنعام تركب منها ومنها تأكلون، الله تعالى خلق لأجلكم الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام اللي هي البقر والإبل وكذلك الغنم، هذه أزواج خلق ذكر وأنثى، خلق الله الذكر والأنثى من هذه الأشياء أنعام يركبها الناس ويأكلون منها، تدور اللبن والصوف والشعر وما شابه ذلك، هذه الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون لحومها وتشربون ألبانها، نعمة عظيمة جدا عظيمة جدا جدا، جزء أصيل في حياة الناس الأنعام، ولكم فيها منافع، لكم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل منها، زي الوبر زي الصوف والشعر والزبد والسمن والجبن، كل هذا يأتي الأنعام ويتبلغ عليها حاجة في صدوركم، إيه الحاجة دي؟ تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد فتقضون حاجاتكم في البلاد البعيدة بيسر وسهولة. أي نعم النهاردة مش موجود سفر بالأنعام، لكن كان أكثر الناس التي خلقهم الله تعالى كانت حياتهم كلها بالأنعام، وسوف يأتي هذا في آخر الزمان عندما تنقضي كل هذه الأشياء والآلات الموجودة. وعليها وعلى الفلك تحملون، على الإبل في البر تحملون، وعلى السفن في البحر تحملون، وعلى الطائرات في الجو تحملون، هذا كل خلق الله سبحانه وتعالى. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله تعالى لا يزال يريكم آياته في القديم والحديث، يريكم دلالات قدرته ودلالات توحيده ووحدانيته في كل لحظة، في كل ذرة في الكون ترى آيات قدرة الله عز وجل ووحدانية الله تبارك وتعالى. فأي آيات الله تنكرون، أي آيات تنكرونها؟ فإن كل الآيات من الظهور واضحة جدا جدا ظاهرة، ليس فيها أي خفاء، بحيث لا ينكرها ذو بصيرة نيرة إن كان منصفا، يعني آيات واضحة لأي إنسان لأي بصير يراها، ومع ذلك يجحدون آيات الله تبارك وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني يا أهل مكة يا من كفر بالله عز وجل، أفلم تسيروا في الأرض، سيروا في الأرض وانظروا كيف كانت الأمم من قبلكم تعيش وتحيا وملكناها، فلما كفروا بالله الله تعالى عاقبها وأهلكها وأبدلكم مكانه وأنتم تذهبون ويأتي مكانكم. الأمة التي عصت الله عز وجل وكذبت رسلها، فإن الآثار موجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة. كانوا أكثر منهم وأشد قوة، كانوا أكثر منكم عددا وأقوى منكم أجسادا وأوسع منكم أولادا وأموالا، وكذلك أظهر منهم آثارا في الأرض، كان لهم آثار في الأرض واضحة أكثر منكم كذلك بالعمائر والمصانع والحرث، من كان قبلكم كان أكثر منكم من ذلك في ذلك كله. طب عمل فيه، هل أغنى عنهم شيئا؟ هل منع عذاب الله عنهم؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من الشرك والكيد والمكر، ولا حتى نفعتهم قوتهم ومبانيهم في رد أمر الله عنهم ومؤاخذتهم على ما تجنيه أيديهم من الظلم ومخالفة أمر الله عز وجل. هل المصانع والبيوت والأهرامات والعمارات والأموال والملك منع عنهم عذاب الله؟ لا، لم يمنع أبدا. قال عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم. من كان قبلكم لما جاءتهم الرسل بالحجج والبراهين الواضحات والمعجزات الظاهرة فرحوا ما عندهم من العلم، يعني أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم وليس علما، كان عندهم باطل وتخاريف وأساطير الأولين، والرسل جاءتهم بالحق، يعني في حقيقته الذي كان معهم هذا باطل، شبه ضاحضة، دعوة زائفة وزائغة. كان عندهم علم بأحوال الدنيا، زي النهاردة كده تجد الواحد كده يجلس في القناة ويتكلم ويتفوه ويتكلم في القرآن والسنة والأئمة ويتكلم في العلماء والدعاء ويملأ فاه بالكلام ويسمعه كثير جدا من الناس في العالم، وهو آخره يعلم شوية أمور من الدنيا، لا علم له ولا فقه له بالآخرة أبدا. وما أكثرهم في هذه الأيام، لا كثرهم الله، كثيرين جدا في هذه الأيام. فكان عندهم علم دنيوي ليس علم أخروي، لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، زي ما ربنا قال: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب هؤلاء ماذا حصل فيهم؟ قال عز وجل: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم جزاء استهزائهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، الكفار عندما عاينوا ورأوا بعينهم عذابنا النازل بهم، شافوا العذاب على كفرهم، قالوا ماذا؟ قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ده في الدنيا ربنا أنزل بهم عذابه، كفار بالله سنين طويلة كذبوا الرسل وردوا الآيات، أول ما العذاب نزل قالوا خلاص آمنا بالله وحده، بس في ساعة لا ينفع فيها الإيمان، خلاص ساعة دي لا ينفع فيها الإيمان. وقالوا: كفرنا بما كنا به مشركين، لي الأصنام يعني. ربنا قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قبل أن يروا البأس والعذاب ماشي، إنما خلاص العذاب نزل حقت عليهم كلمة الله طبعا عند معاينة العذاب. إن ذلك الإيمان ليس الإيمان النافع لصاحبه. ليه؟ فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري ليس الإيمان الاضطراري، فإنه عند معاناة الحق لا يبقى للتكليف مجال، العذاب نزل، فيش إيمان اختياري. أنت تقول أمنت عشان تدفع العذاب، وأنت في قلبك ما في قلبك، فالكل يومئذ حينئذ يعني في يؤمن في هذه الساعة. وهكذا في الآخرة، لا ينفع الإيمان لمن آمن عند قيام الساعة ولم يكن آمن في الدنيا، كما قال عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمات من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان ينفع قبل نزول الموت، قبل نزول قيام الساعة. قال عز وجل: سنة الله التي قد خلت في عباده. إيه السنة ديت؟ إهلاك من كذب وكفر، نسأل الله العافية. والله المعنى أن الله سبحانه سن هذه السنة في الأمم كلها، أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب، وخسر هنالك الكافرون. وقت رؤيتهم بأس الله ومعاناة عذاب الله خسر الكافرون. الكافر خاسر في كل وقت، ولكن يتبين خسرانه ويتبين له خسرانه إذا رأى العذاب، ويتبين خسرانه لغيره كذلك إذا رآه يعذب. نسأل الله العافية رب العالمين. وإلى هنا نصل إلى ختام سورة غافر، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.